بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 53 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتكلمنا أن ينبغي ويجب على كل عبد أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، وهي أسماء كمال وجلال وإعظام وتعظيم له سبحانه وتعالى، وصفات كمال كذلك لربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته هو لنفسه أو أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقر ونؤمن أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى أيضا نتحدث عن باب له علاقة بما مضى، له علاقة بالباب الذي قبله، وله علاقة أيضا بكتاب التوحيد. ولما ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب إثبات الأسماء لربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، بيّن بعد ذلك أنه لا يجوز أيضا أن يستنقص الله سبحانه وتعالى وأن يوصف وأن يدخل في أسمائه ما ليس منها. فقال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح يعني صحيح البخاري ومسلم، قال في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وعلى فلان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث، والحديث له ألفاظ وروايات كثيرة وله تكملة فيها ذكر التحيات، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد مؤمن في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم أورد بعده ذكر كما هي عادته، أذكر المسائل، ذكر 5 مسائل. قال: المسألة الأولى تفسير السلام، والمسألة الثانية أنه تحية، والمسألة الثالثة أنه لا ينبغي أن يكون لله أو أنه لا يكون لله، والرابعة العلة في ذلك، والخامسة تعليمهم ما يقولونه، تعليمهم ما يقولونه أي ما يقولونه بدل السلام على الله. أما المسألة الأولى وهي تفسير السلام، فإن السلام كلمة تطلق على معان، وقد ذكر العلماء لها معنيين أو 3. المعنى الأول أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن. فمن أسماء ربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى أنه السلام، وهنا في الحديث قال: فإن الله هو السلام. فمن أسمائه تبارك وتعالى أنه السلام. وذكر أيضا بعض العلماء من معاني كلمة السلام وهو المعنى الثاني أنها معناها عدم النقص والضرر والشر، أي أن السلام هو الأمر المسلم الذي يعني ابتعد عنه الإثم والشر والضرر وما يناقض الخير. فالسلام من السلامة ومن البراءة، ولذلك قال الله عز وجل عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أنها آمنة مسلمة، آمنة لا شيء فيها. وقال الله تبارك وتعالى عن للنار حينما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذان المعنيان لكلمة السلام، إما أن يكون اسما لله عز وجل، وإما أن يكون السلام هو يعني عدم الضرر وعدم الشر وهو ما يناقضهما وهو السلامة منهما. فلأجلهما اختلف الناس أيضا في معنى التحية، وهي قول السلام عليكم. فهل معنى السلام عليكم أن الله سبحانه وتعالى عليكم، أي حامل لكم ومؤيدكم وناصركم، أو أن معناها السلام عليكم أن فيها نف دعاء للمسلم عليه بأنه يكون سالما مسلما لا ضرر فيه ولا شر فيه؟ ذهب إلى القول الأول مجموعة من العلماء، وهو أن الله هو السلام، والسلام عليكم بمعنى أن الله معكم وعليكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أحد الصحابة عمار بن ياسر أو غيره لم يرد عليه السلام حتى تيمم أو توضأ، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فلما توضأ أو تيمم رد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، مما يدل أن كلمة السلام عليكم من ذكر الله. واستدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون أن السلام عليكم من الدعاء أنها تنكر ويقال سلام عليكم بغير الألف واللام، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها معارف لا يجوز تنكيرها، وكلمة السلام يجوز أن يقال سلام عليكم، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام عليكم بما كسبتم فنعم عقبى الدار. فأهل الجنة تحيتهم هي السلام. وأرشد أيضا عليه الصلاة والسلام الناس أن يتبادلوا وأن يفشوا السلام فيما بينهم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. وأحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال أيضا يعني أن لين الكلام والصلاة في الليل والناس نيام وإفشاء السلام من فعلهما دخل الجنة بسلام. وحق المسلم على المسلم منها أنه إذا لقيه يسلم عليه. وأما ما يتعلق بمعنى السلام، والراجح بين القولين هل هو بمعنى الدعاء أو بمعنى الإخبار، وأنه اسم من أسماء الله أو دعاء يقصد به الإنشاء، قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحيح أن كلمة السلام فيها المعنيين جميعا، فهي إنشاء وإخبار، وهي بمعنى أن السلام اسم من أسماء الله، وكذلك هي بمعنى الدعاء، وأن المسلم يدعو لمن سلم عليه أن يزيل الله عز وجل عنه الضرر والشر وأن يكون سالما مسلما. وذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى إنما يدعى بها ويدعى وتستخدم وتقال بما يناسبها، فكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن العبد يقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، وارحمني إنك أنت الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب، وارزقني إنك أنت الرزاق، ونحو ذلك. فمن هذا الباب يكون معنى السلام عليكم أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وأيضا هو دعاء بمعنى السلام عليكم بمعنى الدعاء للمسلم عليه أن يزيل الله عز وجل عنه الضرر والشر والنقص وما ينقص عنه حياته، وإنما يكون سالما مسلما ويعيش بطمأنينة وراحة وهدوء. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى أنها تحية، أي أن كلمة السلام هي تحية. وهنا ينبغي أن يفرق بين السلام وبين التحية، فالسلام فيه الدعاء، السلام فيه الدعاء، والتحية فيها التعظيم والإكرام. فهناك فرق بين السلام وبين التحية، السلام دعاء، وأما التحية فإن فيها معنى التكريم والإعظام والتعظيم. فالسلام لا يجوز أن يسلم على الله لأنه دعاء، ولا يمكن أن ندعو لله تعالى، بل نسأله هو وندعوه سبحانه وتعالى، هو الذي يطلب منه الدعاء، وهو الذي يبتهل، وهو الذي يسأل، فلا يمكن أن ندعو له، وإنما ندعو منه ونسأله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، هو السلام ومنه السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. وأما التحية وليس السلام وإنما التحية، وهي بمعنى التعظيم والإجلال، فإنها تجوز أن يحيي العبد ربه، وكما قال في التحيات يقول العبد: التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه لله. وأما السلام فإنه لا يجوز أن يكون لله، لأنه اسم من أسمائه، ولأنه أيضا بمعنى الدعاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له، لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي عنده كل شيء سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة قال أنه لا يكون لله، أي أن السلام لا يكون لله، وأما التحية فإنها تكون لله، وأما السلام فإنه لا يكون لله. ثم ذكر في المسألة الرابعة قال العلة في ذلك وهي أمرين: الأول أن الله هو السلام، والأمر الثاني أن منه السلام، أن الله هو السلام والأمر الثاني أن الله منه السلام. فهو اسم من أسمائه أنه السلام، ومنه السلام أي أنه هو الذي يدعى ويبتهل ويسأل سبحانه وتعالى، وليس غيره إلا مفتقرا إليه، وليس أحدا من الناس أو من الخلق إلا وهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. كل الخلق مفتقرون إليه، وهو سبحانه وتعالى قائم بذاته، مقيم لغيره، مستغن عن خلقه، لا حاجة له في أحد سبحانه وتعالى، بل حوائج الخلق كلها إليه تبارك ربنا وتعالى. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة قال تعليمه التحية التي بدل السلام. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أن يقولوا السلام على الله قبل عباده أو السلام على الله من عباده على اختلاف الروايتين، أرشدهم إلى ما يقولونه وقال لهم قولوا التحيات لله، قال لهم إن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وبذلك العبد والداعي إلى الله عز وجل والمعلم والمرشد والوالد وغيرهم إذا أراد الإنسان أن يعلم غيره، إذا نهى عن شيء يؤمر بما يكون يعني مقابل هذا الشيء، ولا يدع الإنسان المتعلم يعني فقط ينهى دون معرفة ماذا يقوم به، ما هو العمل الذي يعني بإمكانه أن يفعله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم الآن عن أن يقولوا السلام على الله قبل عباده أرشدهم إلى الدعاء الصحيح، وهو أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه لا تصيب عبد في السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض إلا كانت له من هذه التحية، وهي قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل عباد الله الصالحين يسلم عليهم العبد وهو في صلاته، ثم يذكر التشهد وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه دعوة الإسلام، جاء الإسلام بهذه بالسلام على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين. والسلام له فوائد كثيرة، منها حصول الحسنات والقربات والثواب العظيم عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي عند أبي داود وعند الترمذي رحمهم الله تعالى أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشرا، ثم دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقال عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وقال ثلاثون. فهذه هي الحسنات والدرجات، الذي قال السلام عليكم وهو أقل السلام، لا يمكن أن أحدا يحيي بأقل من هذه اللفظة، يعني لا يصح أن الإنسان يقول السلام ولا يقول السلام عليكم، لأن كلمة السلام ناقصة، ليس فيها دعاء وليس فيها تحية، وإنما التحية تكون أقل شيء، يقول السلام عليكم، هذا يحصل على 10 حسنات. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت له 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ومن فوائد السلام أنه يشيع التحاب بين المؤمنين والألفة فيما بينهم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. وأيضا من فوائده أن السلام فيه طمأنينة وراحة، ويشعر المسلم عليه أنك تؤمنه، إذا قلت السلام عليكم يشعر من تقابله ومن تواجهه أنك لن تضره ولن تأتيه بشر. وينبغي للعبد أنه إذا دخل بيته يسلم حتى لو لم يكن فيه أحد، يسلم كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كان عليه الصلاة والسلام يسلم حتى على الملائكة وعلى من يسمع من خلق الله من غير الناس. وإذا كان في البيت أحد نائم فإن العبد ينبغي له أن يسلم تسليمة كما قالت عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني صوت يسمعه الذي مستيقظ والذي جالس يسمع، وأما النائم فلا يستيقظ بهذا الصوت، يكون صوتا عاليا ولا صوتا يعني منخفضا بحيث لا يسمعه أحد، وإنما يكون صوتا متوسطا. وكذلك ينبغي أيضا، أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن الصغير يسلم على الكبير، والمار يسلم على الجالس، والقليل يسلم على الكثير، وغيرها من التعاليم الإسلامية العظيمة التي تبين عظمة هذا الدين وشموله، وأنه عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجونه إليه، كل ما يحتاجون إليه، ولم يتركنا عليه الصلاة والسلام ونحن نحتاج شيئا من أمور الدين إلا بينه وأرشده لنا، فصلوات ربي وسلامه عليه. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في الأسبوع القادم أو الذي بعده عن باب قولي لا يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، وأسأل الله بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بتحية الإسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل اللقاء القادم، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته، نحن ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا ومن لهم حق علينا، إخوانا على سرر متقابلين بصحبة نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.